والله حضرتك احنا من فترة كده كان عندنا شقة تقريبا كان تمنها 100,000 جنيه، فأنا يعني ليا أخين تانيين وأخت وكلهم متجوزين إلا أنا يعني. فحضرتك والدي توفى وأنا دخلت الجيش، والشقة دي يعني أخويا اللي أكبر مني حب اللي هو يتجوز، فوالدتي اضطرت إنها تبيع الشقة ديت ب100,000 جنيه واديته 80,000 جنيه، وإحنا يعني أنا ووالدتي خدنا شقة صغيرة ب20,000 جنيه نقعد فيها وكده. فطبعا هي محدش من اخواتي تاني خد اي حاجة لانهم هما كلهم متأثرين ماديا. فاخويا اللي خد المبلغ دوت ابتدى اللي هو يرجع لوالدتي الفلوس حاجة في حاجة، فطبعا الفلوس لما رجعت كده اتصرفت. فالشقة اللي والدتي واخداها الصغيرة ديت، انا المكان يعني هي بتقولي الشقة دي بتاعتك، في المكان ده مش عاجبني، فهو العقد باسمها وحاولت انها تعمله باسم انا، فانا رفضت يعني مش عايز احسسها اللي انا قاعد عندها يعني، ومش عايز احسسها يعني بعدم الامان. فانا دلوقتي انا ضايع يعني مش لاقي شقة طبعا يعني اتجوز فيها، وبسم الله ما شاء الله اخواتي كلهم متأثرين وكده. ده هل يعني دي السؤال ايه حضرتك؟ يعني انا عايز اعرف الاسم دي كده مثلا كانت سليمة، او المال ده اتوزع بطريقة سليمة ولا ايه بالظبط؟ طيب جزاك الله خيرا. حاضر حاضر. بالنسبة للأخ الكريم السائل الذي يتحدث عن الشقة التي بيعت ب100,000، الأخ الأكبر حب يتزوج فادوله 80,000 جنيه، وإن كان هذا يخرج عن موضوعنا لكن هذه إشارة، يعني انظر إلى تكلفة الزواج وكيف وصلت. شوف، وصل الأمر من المشقة والإعنات بالنسبة لأمور الزواج إلى حد إن هو ياخد 80,000 جنيه اللي هم 4 أخماس التركة عشان خاطر يتزوج، وال20,000 اللي فضلهم ياخدهم الإيه الأخ والأم يشتروا شقة ويقيموا فيه. الأخ الكريم الحقيقة يقول إن إخواته مش محتاجين الحمد لله ومتيسرين وكلام زي كده. النهاردة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بين أنصبة الورثة بين للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو شرع الله عز وجل، ولم يميز ربنا سبحانه وتعالى في الأبناء إلا بين الذكر والأنثى، الذكر له ضعف الأنثى، ولكن لم يميز بين الفقير وبين الغني، بين الذي عنده عوز وبين الذي لا يحتاج إلى أحد. فليس من شرط الميراث أن يكون فقيرا يحتاج إلى أحد، فينبغي أن تقسم التركة بشرع الله عز وجل، وأن يقسم هذا المبلغ اللي هو 100,000 على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ويدفع المال إلى كل في يده، وبعد ذلك هو حر التصرف فيه. يعني لو الأخت خدت فلوسها وردتها إلى أخيها أو إلى والدتها، هي تصنع ما تشاء وتتصرف في مالها على النحو الذي تريد، لكن هي يقال ابتداء لا تحتاج إلى شيء، فليس من شرط الميراث العوز أو الفقر، وإنما التركة تقسم على الغني وعلى الفقير سواء بسواء دون تمييز، والله سبحانه أعلى وأعلم.